بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تفسير سورة الممتحنة في حلقتها الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآية مليئة بالأحكام التشريعية، تعالوا بنا نتدبرها واحدة تلو الأخرى. الحديث هنا في أعقاب صلح الحديبية، وصلح الحديبية أنزل الله في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح ليس فتح مكة، بل هو صلح الحديبية. كان في شرط في ظاهره جور شديد على جماعة المسلمين، وتألم منه كثير من الصحابة. تعالوا بنا نرى أنس بن مالك وهو يقص علينا القصة كما رواها مسلم في الصحيح. يقول: إن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل ابن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا، بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب من قبل. فقال: اكتب من محمد الرسول. قال: لا، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال نسلم: اكتب من محمد ابن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم. لو أحد المسلمين ارتد ولحق بالكفار، نغضب الأحضان ونعمل لجوء سياسي وندي له السفر ونظبطه وما رجعوش. والعكس لا، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. قالوا: رسول الله، يا رسول الله، أنكتب هذا؟ أنكتب هذا؟ فقال: نعم، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أبوها كان رأس من رؤوس الضلال، لكن سبحان الله، سبحان من يخرج الحي من الميت. عقبة بن أبي معيط هذا هو الذي وضع القدر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، تحين سجوده ووضع القدر على ظهره وهو ساجد، وأخذ الله من صلبه أم كلثوم اللي خيت مهاجرة إلى المدينة. حتى فخرج أخواها عمارة والوليد عشان يرجعوها تنفيذا للشرط، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فأنزل الله هذه الآية ونسخ حكمها بالنسبة للنساء، وجعل النساء حكم خاص نقض به هذا البند رحمة بالنساء وعدم إسلام لهن إلى الفتنة. وقالوا هذا من أظهر الأمثلة وأحسنها على أن القرآن الكريم قد ينسخ السنة. الآية: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كيف الامتحان؟ أن تحلف بالله ما خرجت من بغض زوج، وما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وما خرجت التماسا لدنيا، وما خرجت إلا حبا لله ورسوله. وكان يحلفهن عمر بن الخطاب نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، ما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك. فإن علمتموهن مؤمنات، قالوا في دليل أن الإيمان ممكن يعلم طبعا بأماراته الظاهرة، فإن علمتموهن مؤمنات بعد أن استوثقتم منهن بالامتحان فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآية ابتداء تحريم المسلمات على المشركين. من قبل كان يجوز للمسلمة تتزوج غير مسلم، والمسلم يتزوج غير مسلمة مشركة وثنية ماشي الحال، إلى أحكم الشريعة في أواخر وحيها المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، واستثني الكتابيات، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والمرأة المسلمة لا تتزوج بغير مسلم بحال، والمسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية، إنما أي ملة أخرى هندوسية سيخية بوذية أي ملة أخرى لا تصلح فراشا لمسلم بحال. ولهذا كان أمر يعني أبي العاص كان زوجا لابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب منذ ما قبل التحريم، وكانت مسلمة، وكان هو على دين قومه. فلما وقع في الأسر يوم بدر بعثت في فدائه بقلادة كانت ورثتها من أم المؤمنين خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت في نفسه ذكر خديجة ورق لها رقة شديدة، قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ففعلوا. ففعلوا، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدق، وبعثها مع زيد ابن حارثة، فأقامت بالمدينة بعد وقعة بدر، وكانت في السنة الثانية، إلى أن أسلم زوجها سنة كام؟ في السنة الثامنة، فردها إليه بعد ست سنوات من الانتظار والترقب. واختلفت الروايات هل ردها بالعقد السابق بالزواج الأول، أم أنه استأنف عقدا جديدا ومهرا جديدا. نعم، ابن عباس يقول ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث زواجا جديدا. عمرو ابن شعيب نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ردها إليه بمهر جديد ونكاح جديد. وأهل العلم يقولون إن أثر ابن عباس أسند أجود إسنادا، لكن العمل على أثر عمرو بن شعيب أو على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ده بيقودنا إلى قضية: إذا أسلمت المرأة في زمننا هذا وبقي زوجها على غير الإسلام ماذا تفعل؟ لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار يقول: إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام حرمت المعاشرة الزوجية بينهما على الفور، لكن العصمة تبقى موقوفة في مدة العدة، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن بقي على دينه حتى انقضاء العدة فالزوجة مخيرة بين أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي ليفسخ نكاحها وتصبح حلا للأزواج، أو أن تنتظر فيئه وتترقب إسلامه ليستأنف نكاحهما متى فاء إلى الإسلام. يعني بعد انقضاء العدة هي مخيرة تأخذ قرار: ترفع أمرها إلى القاضي يفسخ هذا النكاح وتصبح حلا للأزواج، أو تنتظر، تظل مترقبة وتدعو الله أن ربنا يشرح صدره وأن يرده إليها وإلى دينه ردا جميلا. النبي عليه الصلاة والسلام معروف أن عنده 4 بنات: زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. زينب زوجها العاص ابن أبي الربيع، وقصصنا قصته. أما رقية وأم كلثوم، النبي صلى الله عليه وسلم زوجهم لابن أبي لهب عتبة وعتيبة قبل أن يحرم على المسلم أن تتزوج بغير مسلم. فلما نزلت سورة المسد تبت يد أبي لهب وتب، قال لهم: وجهي من وجهكم حرام إلا مطلقة بنات محمد، نكدوا عليه طلقوا له بناته. وقد كان ففارق بنات النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان تزوج رقية بمكة وهاجرت معه إلى الحبشة، ولد له ولد اسمه عبد الله كان يكنى به. وفي غزوة بدر كانت ابنته رقية زوج عثمان كانت مريضة بالحصبة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان أن يبقى بجوارها يمرضها، ثم ماتت في نفس العام. النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بعد هذا بأم كلثوم سنة 3 من الهجرة في ربيع الأول، ولم تلد منه ولدا وتوفي سنة 9. وطبعا ما حدش يستشكل يقول ازاي النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته لابن أبي لهب، كان هذا جائزا، كان هذا حلالا، لم يبتدئ التحريم إلا بهذه الآية: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. شوف عدل الإسلام، لو واحدة لنا أسلمت جوزها كان صرف فلوس المهر رجعوا له فلوسه، وآتوهم ما أنفقوا. ثم بعد هذا: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. بعد كده أصبحنا حلا للأزواج بالقواعد التي المعروفة: الولي والشهود والمهر والعدة، يعني بكل قواعد النكاح المقررة في الشريعة. والآية تقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. اللي عنده زوجة مشركة غير كتابية يفارقها، وقد فعل عمر ففارق امرأتين كانتا مشركتين، تزوج إحداهن معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان ابن أمية. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. الكلام اللي فات كله حكم الله سبحانه وتعالى، إن المؤمنات لا ترجعهن عنه إلى الكفار، لا تمسكوا بعصم الكوافر، آتوا أزواجهم ما أنفقوا، لكم أن تتزوجهن متى شئتم بقواعد الزواج المعروفة في شريعة الإسلام. في ثم قال تعالى نختم بالآية وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. المسلمين التزموا، لو واحدة جاءت أسلمت بنرجع لجوزها المهر اللي هو والفلوس التي أنفقها عليها. الكفار ما التزموش، مش عايزين يرجعوا للمسلمين المهر الذي دفعه للزوجة التي لحقت بهم. فقال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني إذا غنمتم يبقى الرجل اللي خسر مهر ده رجعوا له فلوسه من الغنيمة، أو إذا جاءت امرأة يعني مسلمة أصبحنا مدينين بفلوسها لزوجها نعمل مقصة. وإن فاتكم شيء من أزواجهم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فهذه لمحة سريعة على ما تضمته هذه الآية من أحكام تشريعية، يعني ما شاء الله تبارك الله. نتابع الحديث حول بقية هذه الأحكام في الحلقات القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.